الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن كتاب التوحيد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كتاب من أهم الكتب في العقيدة، لا يستغني عنه كل مسلم، وهو يبين مسائل توحيد الله بأفعال العباد الذي أرسل الرسل من أجله. توحيد الله جل وعلا بفعلك أنت أيها العبد، بمعنى أن تتعبد لله بإفراده بالعبادة، وهو كتاب مستنبط من القرآن ومن السنة وشامل لكل ما يحتاجه الإنسان المؤمن ليحقق التوحيد. يقول المؤلف رحمه الله، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين وعليه أتوكل: فكل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو عدا. وعادة المؤلفين أن يبدأوا ببسم الله تأسيا بكتاب الله وهو القرآن الذي ابتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، وكل سورة منه تبتدأ ببسم الله، أي أستعين بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال: به أستعين وعليه أتوكل. الاستعانة بالله من التوحيد، وهي جاءت في سورة الفاتحة بقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. والاستعانة بالله أصل من أصول الاعتقاد، فيشعر الإنسان ويعتقد أن العون لا يأتيه إلا من الله جل وعلا فهو المعين. وعليه أتوكل، التوكل هو تفويض الأمر إلى الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وأما التوحيد فهو في اللغة مأخوذ من قولك وحد، يوحد توحيدا، إذا جعل الشيء واحدا. ومعناه في الشرع إفراد الله تعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، بحيث لا يشركه شيء فيها، لا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته. ولهذا قسم العلماء مسائل التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وهي كلها مأخوذة من سورة الفاتحة، من سورة الإخلاص. وإذا تأمل الإنسان كتاب الله وجد أنه مليء بهذه الأمور الثلاثة، وهي إفراد الله تعالى بربوبيته وإفراده بإلهيته وتفرده بالأسماء والصفات على الكمال. ثم بدأ الشارح رحمه الله ببيان توحيد الربوبية، فقال: هو إفراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير. وبعض العلماء قال: هو توحيد الله بأفعاله، بأفعاله هو، أي إفراد الله تعالى بأفعاله التي لا يشركه فيها أحد، فأنت توحد الله بالأعمال التي لا يشترك معه أحد فيها، كالخلق والرزق والملك والتدبير والإحياء والإماتة ونحو ذلك مما ينفرد الله جل وعلا به. فإفراد الله تعالى بالخلق أن يعتقد الإنسان أنه لا خالق إلا الله، كما جاء في قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر. فالخلق لله، لا خالق إلا الله، فالله جل وعلا هو المتفرد بخلق الأشياء. وقال جل وعلا: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. فالله تبارك وتعالى هو المتفرد بالخلق، كما أنه هو المتفرد بالرزق. وهذا هذه الآية: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، تفيد اختصاص الله جل وعلا بهذا الأمر. ثم أثار الشارح مسألة نبه عليها لئلا يرد عند الإنسان فيها شيء من الإشكال، وهي ما جاء في قوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين. وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقال للمصورين: أحيوا ما خلقتم. فقال: هذا ليس خلقا حقيقة، وليس إيجادا بعد عدم، وإنما هو تحويل لشيء من حال إلى حال، بحيث أن الإنسان يصنع من طين أو من حجارة تمثالا أو صورة أو نحو ذلك، فهذا ليس خلقا، لأنه لم يخلق الحجارة ولم يخلق الطين، وإنما جمعها أو صاغها أو عجنها أو نحتها على هذه الصورة، فكأنه تشبه بالخالق وليس بخالق على الحقيقة، وإنما هو من باب تحويل الشيء من حال إلى حال، لا على سبيل الخلق والإيجاد. وأيضا هذا ليس شاملا، بل هو محصور بما يستطيعه الإنسان في العادة من التصوير أو النحت أو شبهها، فلا يتناقض أو يتنافى مع قوله تعالى: هل من خالق غير الله، فإنه لا خالق إلا الله، كل الموجودات من خلق الله، والله جل وعلا هو المتفرد بالخلق. قال: وأما إفراد الله تعالى بالملك أو بالملك، فإن الإنسان يعتقد أنه لا يملك الخلق إلا خالقهم، وكل مؤمن يعتقد أن هذا الخلق ملك لله، كله مملوك لله جل وعلا، كما قال تبارك وتعالى: ولله ملك السماوات والأرض. فالسماوات ومن فيهن، والأراضين ومن فيهن، وما بينهن، كلها ملك لله تبارك وتعالى. وكما قال المولى جل وعلا: قل من بيده ملكوت كل شيء. فالله جل وعلا بيده ملك كل الأشياء، ليس لأحد هذه الميزة، وإنما هي لله تبارك وتعالى. ثم نبه إلى ما ورد من أن المخلوق يملك، فيقال: هذا البيت ملك لزيد، وهذا البستان ملك لعمر، وهذا الرقيق ملك لسعد، ونحو ذلك. فقال: إن هذا ملك محدود، ملك مخلوق لمخلوق، وهي ملكية خاصة ومحدودة ومحصورة، لا تشمل الأشياء ولا تشمل إطلاق مسمى الملك. فقال وأما ما ورد من إثبات الملكية بغير الله كما جاء في قوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ملكت أيمانهم وكما قال تعالى أو ما ملكتم مفاتيحا فهو ملك محدود لا يشمل إلا شيئا يسيرا من هذه المخلوقات فالإنسان يملك ما تحت يده ولا يملك ما تحت يد غيره وكذا هو ملك قاصر من حيث الوصف فالإنسان لا يملك ما عنده تمام الملك ولهذا لا يتصرف فيه إلا على حسب ما أذن له فيه شرعا فلو أن إنسانا عنده بستان فأراد أن يحرقه قال هذا ملكي وأنا حر فيه أحرقه يعاقب ويعذر ويمنع وهو ملكه لكنه مأذون له أن يتصرف فيه على وفق الشرع أو أن إنسانا عنده بهائم عنده أغنام عنده ماشية فقال أنا أريد أن أقتلها لأنها ملكي أو أريد أن أضع لها سم لأنها ملكي ولا أحد يعترض عليه فيمنع من ذلك لأن ملكيته ليست تامة وإنما هي ملكية محدودة بالتصرف المشروع والمعقول فإذا تجاوز ذلك منع منه قال وأما إفراد الله تبارك وتعالى بالتدبير فهو أن يعتقد الإنسان أنه لا مدبر إلا الله وحده وأما تدبير الإنسان فمحصور بما تحت يده ومحصور بما أذن له فيه شرعا فمثلا الإنسان في إدارته يدبر مرؤوسيه والمدرس في فصله يدبر طلابه والحاكم في بلده يدبر رعيته لكن هذا التدبير محدود ليس كتدبير الله جل وعلا فإن الله تعالى له التدبير المطلق في هذا الكون فهو الذي يجري السحاب وهو الذي يسوّر الأكوان وهو الذي يسخر بعض الناس لبعض وهذه أمور لا يقدر عليها إلا الله جل وعلا هذا التوحيد وهو توحيد الربوبية لم يكن قضية مشكلة عند الأمم السابقة وإنما كانوا يقرون به يعرفون أن الله تعالى هو الخالق وأن الله هو المدبر وأن الله هو الرازق وأن الله الذي يحيي ويميت ولم يكن قضية مطروحة بين الأنبياء وأممهم لأنهم لم يكونوا يرفضونها وإنما يعلمون بها فيفردون الله تعالى بالعبادة فيفردون الله تعالى بالإقرار بأنه هو المدبر لهذه الأكوان وهذا توحيد الله بأفعاله هو جل وعلا ولهذا قال الله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم فهم يقرون بأن الذي خلق السماوات وخلقهم هم هو العزيز العليم حصل من فرعون تكبرا وعنادا أن تظاهر أمام الملأ بأنه ينكر توحيد الربوبية وإن كان في قرارة نفسه يقر بهذا على ما ظهر منه أثناء المجادلة بينه وبين موسى فهو قال أنا ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم من إله غير ولكنه قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذب ما هو متأكد من كاذب قال أظنه كاذب فظاهر لفظه أنه لم يوقن بكذبه وإنما يقول هذا الكلام لأجل التعمية أمام الشعوب كما جاء في قوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال الله تعالى حكاية عن موسى وهو يناظر فرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. كما أن المجوس أنكروا توحيد الربوبية على سبيل التشريك، حيث قالوا إن للعالم خالقين هما الظلمة والنور، لكنهم لم يجعلوا هذين الخالقين بمنزلة واحدة، وإنما ميزوا النور على الظلمة، وقالوا إن النور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر، والذي يخلق الخير خير من الذي يخلق الشر. وقالوا إن الظلمة عدم وإن النور وجود، فهي عندهم أيضا مختلفة، الآلهة ليست بمنزلة واحدة عندهم، وهذا دليل على أنهم جعلوا إلها أقوى من إله آخر، تميزوا واحدا على الآخر. والله تبارك وتعالى نبه إلى أن العقل لا يقبل بوجود خالقين. يقول الله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. لو وجد أكثر من آلهة، واحد يأمر وواحد ينهى، ما استقام الأمر. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فتفرد الله تعالى بالربوبية أمر لا يعارض فيه إلا من يكابر ومن يعاند، وإلا في قرارة نفسه يوقن به. يقول الشارح رحمه الله: إذ لو أثبتنا للعالم خالقين لكان كل خالق يريد أن ينفرد بما خلق ويستقل به كعادة الملوك، إذ لا يرضى أن يشاركه أحد، وإذا استقل به فإنه يريد أيضا أمرا آخر، وهو أن يكون السلطان له لا يشاركه في أحد. وحينئذ إذا أراد السلطان فإما أن يعجز كل واحد منهما عن الآخر أو يسيطر أحدهما على الآخر، فإن عجز أحدهما عن الآخر ثبتت الربوبية للقادر، وإن عجز كل منهما عن الآخر زالت الربوبية منهما جميعا، لأن العاجز لا يصلح أن يكون ربا. فقضية إثبات وجود الله تعالى وأنه هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لهذا الكون قضية تقبلها كل الطبائع، ولم يعارض فيها من كان من أهل الشرك والوثنية. وأما القسم الثاني من أقسام التوحيد فهو توحيد الألوهية، وهو القضية. توحيد الألوهية هو توحيد الله تعالى بأفعالك أنت أيها العبد، بمعنى أن أعمالك تعملها لله، فتفرد الله تعالى بعبادتك، تصلي لله، تصوم لله، تزكي لله، تحج لله، تطيع والديك لله، تأمر بالمعروف لأجل الله تعالى، تعمل الأعمال خالصة لله، تدعو الله تعالى وحده ولا تدعو مع غيره، تتوكل على الله، تخشى الله، ترجو الله. هذا هو توحيد الألوهية، فهو إفراد الله تعالى بالعبادة، أي أن الله تعالى هو المستحق لأن يعبد، فأعمالك تكون لله. ولهذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم على خطر هذا الأمر والقليل منه، فقال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي الرياء. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. وجاء في الحديث القدسي أن الله تعالى يقول أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته شركا. فتوحيد الألوهية هو توحيد الله تعالى بأفعالك أنت أيها العبد، بمعنى أنك تعمل الأعمال لله وحده، لا تعملها لله ولفلان، لا تأتي للحرم لأجل أن تحصل على الأجر من الله ولأجل أن يمدحك الناس، لا تحرص على الصف الأول لأجل أن يقول عنك الناس ما شاء الله هذا حرص على الخير وأنت تريد الفرار مع هذا، فهذا العمل فيه شرك. وهذا الشرك هو أدنى أنواع الشرك وهو الرياء، ومع هذا فإن الله يرفضه ولا يقبله. وأما الدعاء، دعاء غير الله كدعاء الأموات أو دعاء الأصنام أو دعاء الأشجار التي كان أهل الجاهلية عليها، فإن هذا هو الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة، وهو الذي قال الله تعالى عنه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال فالمستحق للعبادة هو الله تعالى وحده. قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. فالله تبارك وتعالى هو الحق الذي يستحق أن يدعى، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فالله جل وعلا هو الذي يصلح أن يدعى ويصلح أن يرجى ويصلح أن يتوكل عليه. وأن ما يدعون من دونه الباطل، فما يدعى من غير الله من أصحاب قبور أو غيرها فدعاؤها باطل. قال والعبادة تطلق على شيئين، أولا التعبد بمعنى التذلل لله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه محبة وتعظيما، والثاني المتعبد به، فمعناها كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالتعبد لله بمعنى التذلل والخضوع له، استشعار عظمته، هذا نوع من العبادة. إذا أن الإنسان تعبد لله بهذه الطريقة فأتى بما يحبه الله تعالى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وظهر عليه التذلل والخضوع لله محبة لله وتعظيما لله، كملت عبادته. فأنت تعمل الأعمال لله، الأعمال الصالحة التي طلبها الله وأمر بها أو بينها ووجه إليها رسوله صلى الله عليه وسلم، تعملها محبة لله وطاعة له وتعظيما وإجلالا وتدللا وخضوعا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه هنا تسكب العبرات، ويشير إلى هذا المطاف. الإنسان الذي جاء من بلاد بعيدة يريد أن يؤدي الحج أو يريد أن يؤدي العمرة ووصل إلى هذا المكان وصار يطوف، هنا يتذلل لله تعالى التذلل الكامل، فهو يتعبد بالطواف، وهذه عبادة لله يؤديها الإنسان لله، لكن صاحب هذا التذلل والخضوع وشعوره بأنه يتقرب إلى الله حبا لله وإجلالا لله وتعظيما لله تبارك وتعالى، لهذا تتحقق العبادة الكاملة. يقول مثال ذلك الصلاة ففعلها عبادة وهو التعبد، ونفس الصلاة عبادة وهو المتعبد به. فالصلاة عبادة وفعلها عبادة، الصلاة من حيث هي تؤديها عبادة، إنسان يصلي الظهر أو يصلي العشاء مثلا هذه من حيث هي عبادة، وأداؤك لهذه الصلاة وفعلك لهذه الصلاة بطريقة التذلل والخضوع والإجلال لله تبارك وتعالى عبادة أيضا. فإفراد الله تعالى بهذا التوحيد أن تكون عبدا لله وحده تفرده بالتذلل محبة وتعظيما، يعني أن تكون عبدا عابدا. الإنسان الموحد هو الذي يقر بأنه عبد لله ويتعبد لله، لا أن يتعبد لغيره. فأنت ملك لله، وأنت أيضا تؤدي الأعمال لله، هذه الأعمال التي تتقرب بها إلى الله فقط، لا تتقرب بها لله ولفلان أو لصاحب الضريح أو للسيد فلان أو لصاحب المشهد فلاني أو غيره، وإنما تؤديها لله تعالى وحده. ولهذا قال ربنا جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لا بد أن يكون العمل خالص وصالح تؤديه صوابا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ولا نقص، وأن يكون لله ليس فيه شركة لأحد، وإنما يكون لله وحده لا شريك له. يقول الله تبارك وتعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقال تعالى: الحمد لله رب العالمين. توصفه سبحانه بأنه رب العالمين كالتعليل لثبوت الألوهية له، أي الحمد لله. الحمد هو الثناء، وقولك لله أي أن الحمد كله لله. ثم قلت رب العالمين، لماذا الحمد لله؟ أي لأنه رب العالمين. الحمد لله لأنه هو رب العالمين، فهو المستحق للحمد. أما الذي ليس ربا للعالمين فهل يستحق الحمد؟ هل يستحق الدعاء؟ هل يستحق الذبح؟ هل يستحق النذر؟ لا، لا يستحق شيئا. إنما الذي يستحقه هو الإله الذي هو رب للعالمين، أما غيره فلا يستحق ذلك. وقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالمنفرد بالخلق هو المستحق للعبادة، اعبدوا ربكم الذي خلق، أما الذي ما خلقكم فاعبدوه. إذا ذهب بعض الناس ضريح السيد فلان أو الولي فلان أو نحوه فصار يدعو ويطلب منه، غلط هذا. هل خلقك؟ هل رزقك؟ هل يحييك؟ هل يميتك؟ لا شيء من ذلك. إنما الذي يستحق العبادة هو الذي خلق ورزق، وهو الذي يميت ويثيب ويعاقب. ولهذا قال ربنا جل وعلا: يا أيها الناس، وهذا خطاب للناس كلهم ليس للمؤمنين، انتبهوا لهذا، هذا خطاب لجميع الناس ليس خطابا خاصا بالمؤمنين، وإنما هو خطاب للناس كلهم، لأن المطلوب من الناس كلهم أن يعبدوا الله، ومن لم يعبد الله ليس من المؤمنين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبل. فهذا الإله وهذا الرب هو الذي يستحق أن يعبد، أما غيره فلا يستحق شيئا من العبادة. يقول الشارح رحمه الله: إذ من السفه أن تجعل المخلوق الحادث الآيل للفناء إلها تعبده، فهو في الحقيقة لن ينفعك لا بإيجاد ولا بإعداد ولا بإمداد. فيقول إنه من الغباء والسفه والجهل المطبق أن الإنسان يجعل المخلوق مثله إله، وهذا المخلوق قابل للفناء وللعدم، وهو لم ينفعك ولن ينفعك، لم ينفعك بإيجاد ولا إعداد، ولن ينفعك بإمداد، فلا يستحق حينئذ أن تتخذه معبودا لك. فمن السفه أن تأتي إلى قبر إنسان صار رميما تدعوه وتعبده، وهو بحاجة إلى دعائك، هو المحتاج إليك، لست أنت محتاج إليه، أنت أقوى منه وأقدر منه على كثير من الأمور. هو لا يستطيع أن يعمل وأنت تستطيع أن تعمل، هو لا يستطيع أن يتوب وأنت تستطيع أن تتوب، هو لا يستطيع أن يدعو وأنت تستطيع أن تدعو. فلماذا انعكست المفاهيم؟ وهو بحاجة إلى دعائك لأنه هو توقف عنك، وأنت تستطيع أن تدعو له، تقول اللهم ارحم، اللهم اغفر له، لكن هو لا يستطيع أن يقول اللهم اغفر لي، لا يستطيع أن يستغفر لأنه توقف. فكيف تحتاج منه عند أن يمدك وأن يأتيك بمكاسب أو مطالب وهو لا يستطيع أن يرفع نفسه؟ يقول ولو كان أرفع البشر عند الله مرتبة وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ملة إبراهيم هي الحنفية، وهي إفراد الله تعالى بالعبادة. وإذا كان محمد عليه الصلاة والسلام وهو أشرف الخلق وهو أفضل الخلق وأكرم الخلق عند الله تعالى، ومع هذا ليس له شيء من هذا الأمر، ليس له حظ من التوحيد ولا من العبادة، وإنما جاء وعلم الناس أن يخلصوا العبادة لله وأن لا يعبدوا إلا الله. ومن حاد عن هذا الأمر فهو سفيه، بنص كلام الله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فالذي يرغب عن ملة إبراهيم سفيه، وهذا غاية الفساد في العقل. وهذا النوع من التوحيد وهو إفراد الله تعالى بالعبادة كفر به وجحده عامة المكذبين للرسل من الأمم القديمة والحاضرة. ومن أجل ذلك أرسل الله الرسل وأنزل الله الكتب. يقول الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فكل رسول يرسله الله تعالى إلى قومه يبين لهم أنه لا إله إلا الله، وأن المستحق للعبادة هو الله جل وعلا، وأن غيره لا يصلح أن يكون معبودا. قال ومع هذا فأتباع الرسل قلة، بعض الرسل لم يتبعه أحد، وبعضهم تبعه الواحد وبعضهم تبعه الاثنان. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل، والرجلان، والنبي وليس معه أحد. فكون الناس ينصرفون عن الحق ليس هذا دليل على أنهم هم على الصواب. ولهذا فمعايير الكثرة ليست هي المعتبرة، وإنما المعتبر هو إصابة الحق. والحق ضالة المؤمن في أي مكان يجده يلتزم به، ولو كان أتباع الحق قليلين. فلا عبرة بالكثرة، كثرة الأصوات وهي المعايير التي يعاير بها الناس في هذا الزمن، فليست هي المعيار، وإنما المعيار هو من يصيب الحق فهذا هو الذي يتبع ويسار معه، وأما من خالف الحق فإنه لا يلتفت إليه ولو كانت أعدادهم كثيرة. لعلنا نقف عند هذه المسألة ولإتاحة الفرصة للأسئلة، ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، ويصلح نياتنا وذرياتنا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم.